بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 40، وهي طبعا بحمد الله وتوفيقه تعد الحلقة الأخيرة من حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفق الله تعالى وسدد خطاها. إذن هذه الحلقة الأخيرة في المنهج، وبنهايتها بإذن الله سبحانه وتعالى نكون قد أنهينا جميع ما يتعلق بمقرر أصول الفقه للمستوى الرابع. كان الحديث في المحاضرات الثلاث الماضية عما يتعلق بالاستحسان، وأنهينا الكلام في الأخير عن تحرير محل النزاع في الاستحسان. ننتقل بعد ذلك إلى أقوال العلماء في حجية الاستحسان وأدلتهم في ذلك. إذن أولا نأخذ ما يتعلق بأقوال العلماء في حجية الاستحسان. اختلف العلماء في الاحتجاج بالاستحسان على قولين رئيسين. القول الأول أن الاستحسان حجة، بمعنى أن الاستحسان دليل شرعي يمكن أن يستند إليه المجتهد ويفزع إليه في استنباط الأحكام الشرعية، وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد والحنفية والمالكية. القول الثاني أنه ليس بحجة ولا يصلح دليلا شرعيا، ومن ثم لا يصح من المجتهد أن يفزع إليه وأن يستند إليه عند عملية الاستنباط والاجتهاد، وهذا القول منسوب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وينسب أيضا لبعض الشافعية. وقد بين بعض من نسب هذا القول للإمام الشافعي بأن الإمام إنما يقصد بنفي الاستحسان ما كان عن هوى وتشهن، لا ما استند في ذلك إلى دليل. إذن هذان هما القولان الرئيسان في المسألة، القول الأول أنه حجة والقول الثاني أنه ليس بحجة. ولو سأل السائل ما سبب الخلاف في هذه المسألة، ما سبب خلافهم على هذين القولين، فنقول سبب الخلاف في هذه المسألة هو ما ذكرناه سابقا من اختلاف العلماء في معنى الاستحسان. فمن قال إن الاستحسان هو الأخذ والتمسك بأقوى الدليلين قال بحجية الاستحسان، لأنه من الواجب على المجتهد أن يعمل بأقوى الدليلين اللذين يظهران له. ومن قال إن الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله وما كان عن هوى وتشهن ودون دليل ملموس يمكن أن يطلع عليه، فإنه يلزم أن يقول بعدم حجية الاستحسان، لأن ما كان بهذه المثابة لا يمكن أن يلتفت إليه ولا يصح من المجتهد أن يأخذ به. بعد ذلك ننتقل إلى الأدلة، وسيتبين لنا من خلال الأدلة أن خلاف الطائفتين خلاف لفظي، وأنه لا خلاف في هذه المسألة، لأن الذين أثبتوا أمرا يقره الطرف الآخر، والذين نفوا أمرا لا يقره أيضا الطرف الآخر كما سيتبين لنا. ولعلنا نقتصر فقط على أبرز الأدلة، يعني نأخذ دليلين أو ثلاثة لكل مذهب، وإن كانت الأدلة كثيرة لأنها في الحقيقة تلك الأدلة كلها خارجة عن محل النزاع، فلا نطيل الكلام في أدلة لا تدور حول محل واحد، بل طائفة تستدل على محل وأخرى تستدل على محل آخر، كلا الطائفتين لا تقر الطائفة الأخرى على المحل الذي يستدل عليه. إذن لو أخذنا أدلة المثبتين لحجية الاستحسان سدلوا بأدلة كثيرة، لكن أبرزها نكتفي بثلاثة أدلة لهم. الدليل الأول ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى، وهذا ذكرناه كثيرا، في قول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وجه استدلال من الآيتين قالوا إن الآية الأولى وردت في معرض الثناء والمدح لمن اتبع أحسن القول، والآية الثانية واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم أمر، هنا أمر قال، والآية الثانية جاء فيها الأمر باتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا، والمدح في الآية الأولى والأمر والإلزام في الآية الثانية أمارة جعل الحجية للاستحسان، لأن من عمل بالاستحسان فالآية الأولى تمدحه وتثني عليه، والآية الثانية تلزمه بالعمل بالاستحسان وتحثه عليه. لكن هذا الاستدلال نوقش من قبل المخالفين بأن استعمال لفظة الأحسن في الآيتين إنما جاء في مفهومه اللغوي، وهو أجنبي عما ذكروه من المعاني الاصطلاحية، فهنا أحسن أي أفضل، وليس بمعنى الذين يستمعون قولك فيتبعون أحسن يتبعون أفضله، وهكذا اتبعوا أحسن أي أفضل، وليس المقصود بذلك الاستحسان الاصطلاحي الذي اختلفنا فيه، إنما هذا قد ذكرناه سابقا في أول المسألة لما عرفنا الاستحسان في الناحية اللغوية، وشرعنا في الاستحسان من النعم الصلاحية، قلنا إن العلماء متفقون على جواز إطلاق لفظ الاستحسان بمعناه اللغوي لأنه جاء في الكتاب والأثر واستعمال الفقهاء. فهذا الرد من قبل المخالفين، يقولون لا يصح لكم التمسك بهاتين الآيتين، لأن الأحسن في هاتين الآيتين إنما جاء بمقتضى ما تقتضيه اللغة العربية، لا بمقتضى الاصطلاح الحادث الذي جاء في عصور متأخرة عن ورود القرآن الكريم. كذلك استدل أصحاب القول الأول الذين قالوا بحجية الاستحسان بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الذي يراه المسلمون حسنا هو عند الله من قبيل الحسن، والاستحسان إنما يراه المجتهدون أمرا حسنا فيكون عند الله سبحانه وتعالى من الحسن. هذا الاستدلال أيضا نوقش من قبل أصحاب القول الثاني، وقالوا لا نسلم لكم أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث قصاراه أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه من قوله، كما هو المرجح عند أهل العلم بالحديث، ويقولون لم يثبت ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا ولو سلمنا أنه مرفوع فإن غايته الإشارة إلى إجماع المسلمين، ولذلك يعد هذا الأثر أو الحديث من أدلة الإجماع كما سبق لكم في المستوى السابق، فهو إنما يشير إلى حجية الإجماع، والإجماع حجة بالاتفاق ولا دلالة فيه على حجية الاستحسان. هذا ما يتعلق بالدليل الثاني لأصحاب هذا القول. الدليل الثالث للمحتجين بالاستحسان قالوا إجماع الأمة على استحسان دخول الحمام وشرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير لزمان المكث وتقدير الماء والأجرة، وذلك لكون التقدير في مثل هذه الأمور قبيح في العادة فاستحسنوا ترك المضايقة فيه. إذن يريدون أن يصلوا إلى أن الاستحسان ثابت بالإجماع نظرا إلى أن الأمة قد استحسنت دخول الحمامات أو الشرب من السقائين، وهذا كان أمر موجود في السابق في مكة ونحوها، يشرب من السقاء كأس كأسين ثم يعطيه مثلا درهم، فهذا قد يشرب كأسا مليئا والآخر قد يشرب كأسا قليلا، ولا يقدرون في ذلك، ومع ذلك أمضوا هذه العقود مع عدم التقدير والتحديد فيها، إنما هو بناء على ما استحسنه المسلمون في ذلك، فالمسلمون قد عملوا بالاستحسان على مر العصور. بالنسبة لأدلة المخالفين أيضا استدل المخالفون بأدلة ونقتصر منها على دليلين. الدليل الأول أن المطلوب من المجتهد أن يتبع حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم أو حكما مقيسا على ذلك وعليه. فالحكم المستحسن يعني أن المطلوب من المسلم أن يتبع حكم الله أو حكم رسوله أو حكما مقيسا على ذلك، يقصدون كما جاء في حديث معاذ بما تحكم بكتاب الله فإن لم تجد بسنة رسول الله فإن لم تجد اجتهد رأيي ولا اجتهد رأيي وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقولون إذا كان المطلوب من المجتهد أن يعمل بكتاب الله أو سنة رسوله أو حكما مستنبطا من الكتاب والسنة فعلى ذلك فالحكم المستحسن إنما هو حكم وضعي من قبل المجتهد لا شرعي لابتنائه على مجرد التشهي والهوى. لاحظوا يا أخوان أن هذا الاستدلال في غير محل النزاع، لأن ما في أحد، قلنا لكم سابقا لا يوجد أحد كما نقل ذلك عبد العلي الأنصاري وغيره، لا يوجد أحد يقول إن الاستحسان بمعنى الأخذ بما يشتهيه المجتهد بلا أن يستند فيه إلى دليل. ولذلك نوقش هذا الدليل من قبل أصحاب القول الأول بعدم تسليم كون الاستحسان مبنيا على التشهي والهوى كما تزعمون، بل هو مبني على دليل أقوى من دليل المعدول عنه عند المجتهد، واتباع الأرجح أمر واجب وحتمي على المجتهدين. الدليل الثاني لمن قال بحجية الاستحسان، لمن نفى حجية الاستحسان، قالوا إن الشرع، وهذا الدليل قد سبق لنا ما يقاربه في مسألة حجية المصالح المرسلة في من أنكر حجية المصالح المرسلة، قالوا إن الشرع جاء لكل واقعة بحكم، وذلك بالأحكام التي نص عليها الشارع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبالأحكام التي هدي إليها أهل الذكر والعلم فلم يختلفوا فيها، وهي الأحكام التي سندها الإجماع، وأرشدهم الله سبحانه وتعالى، أرشد الناس والمسلمين إن تنازعوا في شيء مما ليس في كتاب الله ولا في رسول الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عليه إجماع المسلمين أن يردوه إلى حكم الله ورسوله، فقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قالوا والرد إلى حكم الله ورسوله يكون حينئذ بالقياس، فليس للمسلم ترك القياس والعدول عنه إلى حكم غايته بناؤه على نظره واستحسانه لما في ذلك من تقديم الرأي على حكم الدليل الشرعي. هذا الدليل أيضا من قبل الناثين لحجية الاستحسان مناقش عند القائلين بحجيته، فناقشوا بأن الاستدلال بالاستحسان لا يعد خروجا عما شرعه الله تعالى من الأدلة. لماذا؟ لأن مقتضاه العدول إلى دليل مما شرعه الله سبحانه وتعالى من الأدلة أقوى من الدليل المعدول عنه، فغاية الاستحسان تقديم أقوى الدليلين على الآخر، وهو راجع إلى نوع من الترجيح، والترجيح واجب على المجتهد إذا ظهر له وجه الترجيح. إذن من خلال هذه الأدلة ننتقل إلى آخر عنصر معنا، وهو نوع الخلاف في الاستحسان، في حجية الاستحسان، الذي يظهر حقيقة في مما سبق أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي اصطلاحي، فالمسألة راجعة عند التحقيق إلى وفاق. لماذا؟ لأن كلام الفريقين لم يتوارد على محل واحد. فالقائلون بالاستحسان بهذا المعنى لا يقصدون أنه دليل مستقل وأنه أصل من أصول الشريعة مغاير لسائر الأدلة، لا يقصدون ذلك، بل عندهم الاستحسان إنما هو نظر في الأدلة وترجيح بين الأدلة، والترجيح بين الأدلة لا يمكن أن يخالف فيه أحد. أما المخالف في حجية الاستحسان فهو إنما يخالف في عده دليلا مستقلا، كما أنه أيضا يخالف في الاستحسان إذا كان سنده التشهي والعقل المجرد. والاستحسان عند الجميع ما عدا الاستحسان بالعقل والتشهي راجع لدليل من نص أو إجماع أو قياس أو دليل يعارض الدليل الآخر، وهو بالحقيقة هذا الأمر متفق عليه بين أهل العلم أن يقدم الإنسان الراجح عنده. ولذلك ذكر طائفة من العلماء أن الخلاف في هذه المسألة عند التحقيق يعد خلافا لفظيا لاتفاق الجميع على العمل بالاستحسان إذا كان سنده دليل ظاهر، وعلى عدم العمل بالاستحسان إذا كان سنده إنما هو مجرد العقل المحض والتلذذ. ولذلك ذهب إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، كل من ابن الحاجب من المالكية وابن السمعاني وابن السبكي والسيوطي أيضا من الشافعية. ويقول عبارة جميلة للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يقول نقلا عن طائفة من المحققين، قال الشوكاني: قال جماعة من المحققين: الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، يعني لا يوجد استحسان يمكن أن يقال إنه مختلف في اختلاف حقيقي. لماذا؟ لأنهم ذكروا في تفسيره أمورا لا تصلح للخلاف، لأن بعضها مقبول اتفاقا وبعضها مردود اتفاقا وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقا وما هو مردود اتفاقا. وبهذا فإن الخلاف في هذه المسألة يعد خلافا لفظيا لاتفاق الجميع على العمل بهذا النوع من الترجيحات، سواء سميناه استحسانا أو لم نسميه استحسانا ولو شحت في الاصطلاح. أنا يا أخي أعمل بتقديم أحد الدليلين أسميه استحسان، أتحجر علي في الاصطلاحات؟ أسميه إذا كان المسألة في ظاهرها لها صور مشابهة، ثم أخذت تلك المسألة عن تلك الصور ونزعتها من تلك الصور إلى حكم آخر، مثل ما فعلنا مثلا في قضية مثلا النفقة على الأولاد وإعطاء الأولاد، قلنا إذا كان محتاجا لطلب علم أو مريض أو نحو ذلك يجوز خصه بعطية. لما خصصنا ذلك عن الصور المشابهة أسمي هذا التخصيص استحسان. هكذا مثلا لما قلنا مثلا العفو، الأصل العفو عمن ظلم واعتدى، إلا المفرط والمجاهر والمستهتر بأرواح الآخرين والذي لا يبالي، قلنا هذا لا يستحسن أن يعني يعفى عنه، بل يستحسن أن يعاقب حتى يكون رادعا للآخرين، وحتى لا نفسح المجال لأمثال هؤلاء المعتدين أن يزدادوا إثما ووقوعا في أموال المسلمين وأعراضهم ودمائهم. هنا لما نزعنا هذه الصورة عما يشابهها نزعناه بناء على دليل استندنا فيه، سمينا هذا النزع استحسان ولا مشاحة في الاصطلاح. إذن بهذا نكون بحمد الله وتوفيقه قد أنهينا الكلام عن الاستحسان، وبانتهاء الكلام عن الاستحسان نكون قد أنهينا بحمد الله تعالى ما يتعلق بمقرر أصول الفقه طبعا. والمطلوب في الاختبار من الإخوة ما هو ما يلقى، فالاختبار سوف يكون فيما ألقي، أما ما لم يلقى مما يوجد في الكتب سواء في الروضة أو في غيرها، بمعنى الشيء ما ألقي داخل حدود الحلقات هذا لن يكون داخلا في الاختبار، إنما المطلوب في الاختبار هو ما ألقي سواء مما قرئ في الكتاب أو مما طرح على الإخوة، فعليهم يعني أن يفرغوه لأنفسهم ويكتبوه فيما بينهم ويقرؤونه، وسوف يكون فيه بمشيئة الله تعالى وعونه الاختبار الذي يجرى بطريقة الاختيار من متعدد، كما هو قد مر معكم في المستويات السابقة. ونهيب بالإخوة الكرام الحرص والقراءة ويعني استماع المحاضرات أولا بأول، وأيضا الاستفسار عما يعني يمكن أن يشكل مع المدرس الذي سوف يقوم بإجراء ما تسمى بالمحاضرات المباشرة. بهذا طبعا نكون قد أنهينا كما أسلفنا سابقا ما يتعلق بدليل الاستحسان، أنهينا الكلام عن تعريفه من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية، وخلصنا إلى ما يستنتج من ذلك، انتهينا إلى تعريف معين للاستحسان، شرحنا أيضا هذا التعريف، بينا بعد ذلك أنواع الاستحسان بحسب السند الذي يمكن أن يستند إليه المجتهد عند استحسانه، أيضا تكلمنا عن استعمالات الاستحسان عند الأئمة الأربعة الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، وبينا أن الشافعي ينكر نوعا ويعمل بنوع من الاستحسان. انتقلنا بعد ذلك إلى تحرير محل النزاع في الاستحسان، وبينا الصور المتفق عليها والصور أو الصورة التي حصل فيها خلاف، هناك صور متفق على قبولها سواء سمينا استحسان أو لا، وهناك صور متفق على ردها، وهناك صور كانت محل تردد. ذكرنا بعد ذلك ما يتعلق أيضا بالخلاف في هذه المسألة والأقوال وسبب الخلاف. انتقلنا بعد ذلك إلى الأدلة، ثلاث أدلة لأصحاب القول الأول ودليلين لأصحاب القول الثاني، ثم انتهينا إلى بيان نوع الخلاف في حجية الاستحسان. وبهذا نكون ولله الحمد قد أنهينا ما يتعلق بهذا الدليل وأنهينا مقرر أصول الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.